أعوذ بالله من الشيطان وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا ولقد كونا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من Amen. Thank you. يا فالقرات وبها

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق أقم الصلاة لدلوك الشمس وغسق الليل وقرآن المغرب. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر One and only. اسكت اسكت اسكت اسكت

يسألونك عن روح القدس

تكون لك جنة قل سبحان